إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، ها نحن قد استقبلنا شهر شعبان بفضل ونعمة من الله جل وعلا وحده، فاشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة والفرصة الجسيمة، وذلك باغتنام أيامه الفاضلة وأوقاته الشريفة بالأعمال الصالحة، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمتم عباد الله في الجمعة الماضية سبب ذلك، وأنه يعود إلى أمرين أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الأول فهو أنه شهر يغفل الناس عنه، والعبادة في زمن غفلة الناس عنها أجرها كبير وعظيم. وأما الأمر الثاني فهو أنه شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام ويقول: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أذكركم بهذا عباد الله، وأحثكم على التزود من الأعمال الصالحة، لأنه ما من عبد إلا وسيندم ويتحسر يوم القيامة ويقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أي أنه سيدرك يوم القيامة أن الحياة الحقيقية هي حياة القلب في تحقيق طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الحياة يا عباد الله هي التي سيجد ثمرتها الحلوة في الآخرة. ولهذا عباد الله، فإن من كان محسناً في هذه الدنيا يتمنى يوم القيامة لو ازداد من الأعمال الصالحة، وأما من كان في هذه الدنيا مضيعاً لأوقاته مفرطاً في واجباته، فإنه يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليستدرك ما فات، ولكن هيهات هيهات ما يتمنى قد فات، ويقال له: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أذكركم بهذا أيضا عباد الله، وأحثكم على التزود من الأعمال الصالحة، لأننا صرنا نعيش في زمان عجيب وغريب تعلقت فيه القلوب بالدنيا ونست الآخرة إلا من رحم ربك. نعم عباد الله، نعم عباد الله، صرنا نعيش في زمان كثرت فيه الفتن، وانقلبت فيه الموازين، وتبدلت فيه المعايير، وأسند الأمر فيه إلى غير أهله، ونطق فيه الرويبضات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة رحمه. وفي رواية قال: السفيه يتكلم في شأن العامة. وفي رواية ثالثة قال: سفلة الناس. الله أكبر! لما كثرت الأهواء نطق الرويبضات، وانغمس الناس في الشهوات، وتسابقوا إلى أحضان الدنيا لجمع الدنانير والدريهمات، فكانت النتيجة يا عباد الله أن ضاعت المثل العليا والأخلاق الكريمة والقدوات الحسنة، وابتعد الناس عن العلم النافع والعمل الصالح، بل صار بعض الناس اليوم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد أصبح الكثير من الناس اليوم أصبحوا يعيبون هذا الزمان، والحق أن العيب في أهله وليس فيه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. فيا عباد الله، ها قد جاءتنا هذه الفرصة الكبيرة والمنحة الجليلة، حيث حل علينا شهر شعبان ونحن في صحة وعافية، فلنغتنمه في الأعمال الصالحة، فلنغتنمه في الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى ربنا وترضيه عنا، استعدادا وتأهبا لشهر رمضان المبارك. ومما يجب التذكير به والتنبيه عليه عباد الله، أن من فاته شيء من رمضان الماضي فأفطره لعذر، يجب عليه أن يتدارك نفسه، وأن يصوم ما عليه من أيام قبل دخول شهر رمضان المبارك. فإن قال قائل: أليس قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ قلنا: بلى، قال ذلك، لكن لا يدخل في هذا النهي من كان عليه أيام من رمضان الماضي، كما لا يدخل فيه من كان له عادة بالصوم، كمن يصوم يوم الخميس والاثنين من كل أسبوع، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وجمعا بين هذين الحديثين يا عباد الله، نستفيد من الأحكام ما يأتي: أولا، من صام في النصف الأول من شعبان فلا مانع أن يصوم في النصف الثاني، كان له عادة بالصيام أو لم تكن له عادة، لكن أحب أن يكثر الصيام في هذا الشهر المبارك. ثانيا، من أحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر لكن لم يصم في النصف الأول، فلا يجوز له أن يصوم في النصف الثاني، لأن حديث النهي محمول على هذا الابتداء، ويشتد النهي إذا بقي يوم أو يومان عن رمضان. ثالثا، من حبسه عذر يا عباد الله، من حبسه عذر في النصف الأول من شعبان ثم زال عذره في النصف الثاني، فلا مانع أن يصوم فيما بقي من شعبان. رابعا، إذا بقي يوم أو يومان على دخول رمضان فإنه يحرم الصوم، إلا لمن يريد الصيام قضاء، أو يصوم لنذر كان عليه، أو كان له عادة بالصيام، كمن كان من عادته صيام 3 أيام من كل شهر، فلم يتيسر له أن يصومها إلا في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شعبان فإنه لا حرج عليه أن يصوم حينئذ. خامساً وأخيراً، اعلموا عباد الله أن النصف الثاني من شعبان يبدأ من اليوم السادس عشر، ولو أن أحداً صام الأيام البيض من شهر شعبان فلا مانع أن يواصل في الصيام لأنه قد صام في النصف الأول. هذا عباد الله بعض ما يستفاد من الحديثين من الفقه، وأسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم الإخلاص له والفقه في الدين، وأن يوفقنا لاتباع هدي رسوله الأمين سيراً على نهج السلف الصالحين. آمين آمين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن ليلة النصف من شعبان لم يثبت في فضل قيام ليلها أو صوم نهارها شيء يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في سنته شيء عنه صلى الله عليه وسلم. وأصح ما روي في ذلك عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا، وبها يصح هذا الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فدل هذا الحديث معاشر المسلمين، دل هذا الحديث على خطورة الشرك بالله وخطورة الشحناء بين الناس. والواجب على كل واحد منا يا عباد الله، الواجب على كل واحد منا إن كان حريصا على نجاة نفسه من نار جهنم أن يخلص نفسه من هذين المرضين الخطيرين، أعني الشرك والشحناء. وهذا ما سنبينه ونحذر منه غاية التحذير في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لاغتنام شعبان، ووفقنا فيه للصيام، وبلغنا رمضان وأنت راض عنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.